وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا الحمد لله بشرح المنظومة الحالية لابن أبي داود رحمه الله تعالى أسكنه في بيت المال. والموضوع الذي سنبدأ الكلام فيه في قوله: وبالقدر المقدور أي إن، فإنه بعامة عبد الدين والدين أبيض. الأبيات التي قبلها عندكم في ما طبعت وهي سبع أبيات، وفي بدايتها صدق رسول الله إلى آخر البيت الذي هو أولئك القوم قد عبد الله، هذه لا تصح نسبتها إلى ابن أبي داود، والذي رواها خالف اتخاذ من الروع عن أبي داود، ولذلك أجل ما ينظر إليها لأن لا تنسب إلى هذا العالم. فالذي ينتبه إليه رقم 28 البيت 28 يقول: وبالقدر المقدور. وبالقدر المقدور أي إن، أي أيها السني يا من تنتسب إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتأخذ بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح، كن عندك يقين، واليقين ضده الشك والريب، فلا ترتاب ولا تتردد ولا يكون عندك شك في أمر القدر. والقدر من أركان الإيمان، وجاء في الحديث عن عمر الخطاب بن المؤمنين رضي الله عنه في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي وهو جبريل عليه السلام فقال: يا محمد ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ وأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بأجابته في أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فذكر القدر أن تؤمن إيمانا جازما لا تردد فيه بالقدر، وأن الله قد قدر الأشياء قبل خلق الأرض وخلق كل شيء، وأمر بكتابك علما، ثم أمر بكتاب ذلك في لوح محفوظ، وقد شاء ذلك، ثم خلق الخلق وما يعملون كما سيأتي معنا في المراتب القدر. إذا القدر هو كل ما قدره الله تعالى بالكون قبل أن يخلق السماوات والأرض وما عليهما فيهما، هذا يقال له قدر. والقدر سر الله العظيم الذي لا ينبغي لأحد أن يتجرأ فيه إلا بما جاء عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة على ذلك. وقد ضل قوم يقال لهم القدرية، وجاء آخرون بعدهم يقال لهم الجبرية، ثم جاء بعدهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ضلوا في هذا الأمر العظيم ولا العظيم، وخالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. فأنت أيها السني تمسك بيقين على ما جاء في أمر القدر، ودين بذلك يكون دينك، واحذر مما يقوله المبتدعة وفلان من هذه الفرقة التي ذكرها، واعلم أن قدر الله تعالى كائن لا محالة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما بشيء في الكون، كل شيء حتى رمشة العين هذه لما تحركها مكتوب عند الله تعالى بقدر. فضل أي شيء حركة الناس جميعهم منذ أن خلق الله تعالى قبل أن يخلق الله تعالى كل الكائنات علم ذلك أنه سيكون. ثم أمر بكتابته باللوح المحفوظ، ثم شاءه أن يكون، ثم خلق من يكون فيه هم وأعماله. هذا الذي ينبغي أن يؤمن به السني من كان على منهج السنة والجماعة. ويقال للقدر أيضا القضاء، فالقدر والقضاء لفظتان تدور بالمعنى واحد. بعض أهل العلم قال أن القدر والقضاء لفظتان مترادفتان، يعني هذه تحمل معنى هذا وهذه تحمل معنى هذا، أي بمعنى واحد. ومنهم من قال أن القضاء والقدر أو القدر والقضاء إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا دلت كل منهما على الأخرى، كما يأتي في كثير من المسائل في الشرع. ومعنى هذا قالوا أن القدر هو ما قدره الله تعالى أجلا وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن القدر وأن القضاء يكون بعد ذلك. فإذا حصل القدر سمي قضاء، بمعنى أن القدر أعم والقضاء أخص. فما قدره الله تعالى إذا وقع سمي قضاء، وقبل أن يقع يسمى قدرا، على اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وقد رجح كثير من العلم القول الأخير أن القدر أعم والقضاء أخص. فحرروا هذه المسألة وتجدون كلام أهل العلم فصل فيها هذا. الدليل على القدر ما ذكرنا الآية في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا في قوله تعالى: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. هذه من شاهد القرآن بركن القدر من أركان الإيمان. وأيضا جاء في السنة بالقدر ذكرها في حديث عمر كما ذكرنا في جبريل، هذا شاهد. والقدر من أنكر القدر فهو كافر، لأنه قلنا أركان الإيمان، فأركان الإيمان جزء لا يتجزأ من الإسلام والإيمان، فلا بد للمسلم أن يقر بأركان الإسلام وأركان الإيمان. فمن أنكر القدر أنكر ركن من أركان الإيمان فهو كافر، لأنه نقض الإيمان، ومن نقض الإيمان نقض الإسلام. ويعلم الجاهل ويبين له، ولا يلزم الإنسان هيك كل شيء. قل آمنت بالله وما جاء عن الله، أنا مراد الله، هذه قاعدة تنافق كما هو آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله، أنا مراد رسول الله، فيؤمن إيمان جاهز. الناظم ذكر هذه المسألة التي ذكرناها في حديثنا هو الإيمان واليقين بالقدر. قال وبالقدر المقدور أي مقدر، قدر مقدر أي من يكون على يقين وإيمان، وإياك أن تنكر. فإنه أي القدر دعامة عهد الدين، يعني الأمر الذي يقوم عليه أمر الدين الإسلامي، وهو أصل من أصول عقيدة المسلم. فعقيدة المسلم إذا خلى منها دماء القدر انحلت وبطلت، فهي دعامة من دعامات ركن من أركان الإيمان، دعامة عقد الدين. والدين أفيع، الدين مساله كبيرة واسعة، من هذه المسألة العظيمة وهي البدر. فأحضر التسجيل، ثم الإيمان بالقدر يتطلب من المسلم أن يؤمن بأربع مسائل تسمى مراتب القدر. الأولى أن تعلم علم يقين أن الله تعالى علم كل ما يكون في الكون، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل شيء علم الله قبل خلق المخلوقات علما كاملا من مبدئه إلى نهايته. هذا يسمى مرتبة علم، ولا يعلم ذلك إلا الله. وسيأتي معنا إليها الآن من القرآن. المرتبة الثانية أن تعلم أيضا أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب مزبور في اللوح المحفوظ مسطر، الذي علمه سطره في اللوح المحفوظ. ثالثا تعلم أن الله أشاء بمشيئته، أي أن الله تعالى له المشيئة الكاملة في خلقه، ما شاء الله تعالى لا أحد يستطيع أن ينفق عنه، وما لم يشأ لا أحد يستطيع أن يفعله. فالمشيئة هنا مرتبة عظيمة من مراتب القدر، ضل فيها أهل البدع، وسيأتي دليلها بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو الله رب العالمين، ما من شيء يشاءه الإنسان إلا الله شاءه قبله، وما لم يشاء الله تعالى لا أحد يكون عنده مشيئة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن الله خلق جميع المخلوقات وخلق أفعالها وأعمالها، فما من كائن يوجد إلا خالقه الله، هو وما يفعل الأفعال كلها، فهو مخلوق وأفعاله مخلوقة، وكل ذلك بدليل من كتاب الله كما سنذكر الأدلة. مرتبتنا أربعة. المرتبة الأولى أن الله علم بكل ما يكون علما أزليا بكل أمور ما يكون صغيرا أو كبيرا، دليل من كتاب الله تعالى. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تعالى، ويعلم ما في البر والبحر وما تصدق ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا دليل للعلم والكتابة. فالله علم كل صغيرة كبيرة، حتى الورقة التي تسقط تعلم الله، حتى الذرة التي تسير تعلم الدلالة اللي هو المفروض وغيرها من الميكروسكوب تعلم الله، وعلم حركات كل ما تقول علم الله تعالى. ثم أمر بالكتابة، هذا المرتبة الأولى الدليل. المرتبة الثانية أن الله كتب مثل هذا المرتبة، كتب ذلك بالعصمة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي كتب الله تعالى أمر بالكتابة، إن ذلك على الله يسير. لا تستعظم كتابة أمور الدنيا كلها من أول آخرها، هذا أمر يسير. أن الله تعالى أمره يكون فيكون. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعقلوا على الماء. هذا دليل السنة والحديث من الإمام مسلم. فدليل العلم ودليل الكتابة في هذه الأدلة، وعلى طالب العلم أن يحفظ هذه الأدلة بهذه المراتب. الدليل المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، إيمان بالمشيئة ما شاء الله وما لم يشأ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رب العالمين فمشيئته مطلقة، وما شاءه هو الذي يكون وما لم يشأه لا يكون. فهو عندنا قدر ومشيئة كونية، قدر كوني ومشيئة كونية. فقولنا قدر كوني أي شيء قدره الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض وسيكون لا يفكر. هنا عندنا مسألة قلنا قدر شرعي ومشيئة شرعية. القدر الشرعي والمشيئة الشرعية هي ما قدره الله تعالى وفرضه على العباد من عبادات غير ذلك. فمن فعل تلك المقدرات الشرعية وافق القدر الكوني وأحبه الله لأنه أدعانا واستجاب، ومن خالف القدر الشرعي الذي قدره الله تعالى على عباده مخالفا ذلك ايضا وافق القدر الكوني، لانه هذا العلم انه سيخالف قدره كونا، وهذا لا يحبه الله ويعذبه الله على نوع القدر في المشيئه التي خالفها. فالصلاه هذه قدر شرعي أشرع الله تعالى، صلوا صوموا فرض البلد الأقدار شرعية، فمن صلى وصام وفعل القدر الشرعي أحبه الله وهو لم يخالف القدر الكوني. الله كتب أيضا أنه سيقف وحده، لا يصلي ولا يصوم هذا خالف القدر الشرعي، وقد أيضا خالف وقد إيش؟ وافق القدر الكوني. الله تعالى ذلك المؤمن هذا وافق القدر الشرعي ووافق القدر الكوني. الكافر خالف القدر الشرعي وافق القدر الكوني. هذه مرتبة المشيئة. مرتبة الرابعة أخيرا الخلق، مثل ما قلنا أن الله خالق كل الكائنات وما تفعل. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. وكل المخلوقات، كل مخلوق وهو من خلق الله تعالى، وافعاله ايضا هي مخلوقه لله تعالى، اي خلق الله تعالى. وان كان يفعله هو كما يفعلها لان الله اقدره على ذلك. اهل السنه يؤمنون بهذه المراتب الاربعه ويقرونها بادلتها وساروا على ذلك ونجوا من الضلال. خالفهم اهل البدع والضلال في هذا الامر وظلوا، ولذلك خطر العلماء في العقيده امر القدر وما صار عليه اهل السنه حتى يعلمون الناس ويحذرونهم من خطر المخالفه في هذا الامر ويقعون في الضلال والكفر. الذين خالفوا اهل السنه فرقه تسمى القدريه، والقدرية تنسب إلى القدر لا لأنهم يثبتونهم بل ينفونهم، يقول ما هناك قدر، الله ما قدر شيء، وإنما العبد هو الذي يقدر أموره وهو الذي يقدر الخير والشر. فإذا العبد قدر الخير والشر وفعله علمه الله بعد ذلك سبحانه وتعالى. يعني الله ما يعلم، يقول نعم ينفون، لأن سيكون منهم ولا ينفون العلم. فالقدرية هم الذين يقولون أن الله لم يقدر، وإنما الذي يقدر هو العبد المخلوق، هو الذي يقدر خير وشر. هذا ضلال عظيم. والقدرية ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول غلاة القدرية وهم الذين ينفون العلم نفيا كاملا ويقولون ان الامر عرف، اي ما مستهلك ولا علم لله به ولا يقدره الله تعالى. ولذلك اهل السنه يكفرون الصنف الاول من القدريه لانهم ينفون العلم، فليكفرهم اهل السنه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: جادلوهم بالعلم، خاصمون بالعلم، هل تؤمنون بأن الله تعالى علم الكائنات قبل أن تكون؟ إذا قالوا لا خصم خلاص تكون كفر على ذلك. إذا أقروا بالعلم تنظر على ما قال. فالفرقة الأولى من القدرية كفرهم على ذلك بإنكارهم لعلم الله تعالى. الفرقة الثانية وهم متأخرون الإنكار البعض، متأخرون القدرية، وهم المعتزلة وأشباههم. هؤلاء يقول يقر أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل أن تكون، يقرون بالعلم، لكن يقولون إن الإنسان يخلق فعله هو، فعل هذا ليس من خلق الله وإنما من خلقه هو، وأنه يخلق مشاكله، وأن الشر والخير هو من خلق الإنسان. وهذا أمر خطير، ما يمكن الإنسان يقول هذا الكلام. وهم أشبه ما يكون بالمجوس، المجوس أيضا عنده النور والظلمة، وأولئك من الخير والشر، أن الخير والشر من خلق المعبود، فأولئك هم ظلال. الفرقة الثانية الذين خالفوا أهل السنة هم الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مخلوق مجبور على ذلك، ليس له شيء على ذلك، مجبور على ذلك. يعني يقولون فاستعفوا في المال الريح فتتبعها الريح وليس لها ملك ولا قدرة على مقاومة ذلك. فقالوا الجبر وخالفوا الذين نبوا القدر أثبتوا القدر وبالغوا فيه حتى سلبوا المخلوق قدرته ومشيئته. وهذا أيضا مخالف للمنهج الصحيح لأنه جعل الإنسان ما له خيار وإنما خلق ويفعل أشياء حتما ليس له أي خيار. وهذا خلاف منهج السنة والجماعة. والجبرية منهم الغلاة وهم الجهمية ومنهم غلاة الصوفية أيضا صوفا الذين يقولون أن الإنسان كالريشة كما ذكرنا. ومنهم الذين توسطوا قال هو مجبور في الباطن مختار في الظاهر على نوع من التململ. وهؤلاء هم الماتريدية والأشاعرة وكل هذا باطل. مختار مجبور في الباطن، الباطن مجبور مختار في الظاهر يعني باطنه جبر وظاهره اختيار تماما ما تريد ولا شاء. وهؤلاء قد رد عليهم عن السنة وبينوا كذبهم وافتراءهم وقولهم ضلالهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالآيات التي ذكرنا. إن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. طيب إذا مشيئتنا هي مشيئة الله تعالى فهذه آية القرآن كيف تحيدون عنها؟ قوله تعالى لمن شاء منكم أي مخلوقات قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني ما من شيء تفعله إلا الله تعالى قدره كونا قدره. وهذا منهج السلف الصالح رضي الله عنه أن كل ما يفعل الإنسان من طاعات ومعاصي وغيرها أمر قد قدره الله تعالى وقضاه صائر كائن لا بد منه. وأن المخلوقات هي مخلوقات الله هي وأفعالها خيرها وشرها حسنها وسيئها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر على فعلها وقاصد لها وفاعلها والله قد علم ذلك وقدره عنده كونا وقدرا. قال الناظم ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الخوف ولا الخوض ولا الخوض والميزان انك تنصح. هذا ايضا مسأل المسائل الذي ينبغي ان يكون السني ومن كان على منهج السلف الصالح ان يعتقدها ولا ينكرها. لا تنكرن احذر وهي امور غيب وقد جاء في اركان الايمان من دون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ما ذكر ان يكون في اليوم الاخر ويوم الاخر يبدا بعد موت الانسان من القبر. كل ما يكون من اليوم الاخر من موت الانسان ونزول القبر الى البعث والنشور وما يكون فيما يولي الجنه والنار كل ما ذكر في القران والسنه من هذه المسائل ينبغي ان تؤمن بها. قال ان ثابتا في القران والسنه يقول لا تنكر ولا تنكرا جهلا اي جهل منك بما جاء الكتاب والسنه نكيرا ومنكرا هذان ملكان. اذا مات العبد جاء سواء في الأرض ماء في السماء مزل حيث كان الله قال يجمعه فيأتيه منكر ونكير ويسألاني من ربك ما دينك من نبيك هذا جاء على كل إنسان خلق على وجه الأرض نؤمن بذلك وقد جاء ذكر تسمية المنكر والنكير عند الإمام أحمد بن سلمة صحيح وأدلة ذلك في كتاب السنة كما سرد معنا أيضا لا تنكر الحوض وهو أول ما يرجع للناس بعد البعث حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولكل نبي حوض لا تنكر الميزان وأن هذا الميزان يوزن عليه أمور فإنك تنصح أي صح هذا العالم وعلماء السنة ينصحونك بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منكر ونكير في القبر ملكان يقول في القبر أكثر الناس يقولون عذاب القبر عذاب القبر عذاب القبر والصحيح أن الإنسان يمكن يقول عذاب القبر ونعيم القبر لأن القبر ليس عذاب على كل المخلوقات إنما هو عذاب على الذين عصوا الله تعالى في الأمور ويعذبهم على قدر ما عصوا وهذا نعيم أيضا للإرث ممن أطاع الله تعالى فنقول عذاب القبر ونعيم القبر حق نؤمن بذلك دليل أن في القبر عذاب ما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله تعالى يقول النار يعرضون عليها يعني يعذبون بها في القبر في الغداء والعشي في الصباح والمساء عذاب القبر في الصباح والمساء ويوم القيامة يدخلون الماء بخور خلودا من هم آل فرعون وكفر فهذا دليل على ان هناك عذاب عاجل وهو في القبر هذا في القران من السنه ما جاء عند الشيخين من حديث ام خالد بن خالد السعدي بن العاص قالت قالت ان امراه جاءت الى عائشه رضي الله تعالى عنها فاستعاذت من عذاب القبر فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انها يهوديه جاءت اليه فاستعاذت من عذاب القبر افي القبر عذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القبر عذاب اجارك الله تعالى من عذاب القبر قالت عائشه ما رايت الرسول عليه الصلاه والسلام بعد تلك او بعد ذلك الا واستعين على القبر وعلم امته ان يدعو الاربع بعد او نهايه كل تشهد ان يتعوذوا من عذاب القبر خوفا على امته من ذلك وهكذا جاءت احاديث كثيرة من ذلك أيضا حديث البراء بن عازب حديث طويل ذكر في الرسول عليه الصلاة والسلام عذاب القبر فهذه الشواهد من القرآن والسنة على عذاب القبر الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ذات مرة على قبرين حديث ابن عباس صحيح فقال لمن هذه القبور قال رسول الله في أناس من أهل الجاهلية قال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير ألا إنه لكبير فذكر عذابه قال أحدهما كان يمشي بالنميمة إذا النميمة هذه نوع من أنواع التي يعذب صاحبها بالقبر والآخر لا يستبعد من قومه هذا يوم شاهد أيضا ذكر الناظر الحوض، والحوض هو مجتمع الماء الحي، يعني جمع الماء في موضع هذا الحوض. وللنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حوض هذا البحر، وهو أعظم الأحواض. يأتي ماء الحوض أو النبي عليه الصلاة والسلام من ميزابين من الكوكب، ميزابين من فضة وذهب وسلطان في الحوض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقف على الحوض، أول ما يقف على الحوض ثم يرد عليه أمته فيشربون من الحوض. وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحوض مسيرته طوله وعرضه قال مسيرة شهر، في بعض الأحاديث قال عرضه إلى عمان، وجاءت في أحاديث كثيرة تصف الرسول شعر هذا الحوض، الحوض عظيم، وأن ماءه أبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيزان يشرب بها كعدد نجوم السماء، حوض عظيم. من ورد على هذا الحوض شرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا. هذه أول بشارة للمؤمنين في المحشر أنهم يرون الحوض، فإذا ورد الحوض شربوا منه فلا يظمعون أبدا. ويرد على الحوض كل مؤمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وكانت عقيدته على ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذاد عنه يمنع عنه كل مرتد عن الإسلام، كل مبتدع في دين الله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أقوام من سماهم أنهم من أهل الإيمان، تزود الملائكة تمنعهم من الحوض تمنعهم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوهم صيحاتي ولا أحسن إنهم ارتدوا بعدك، إنهم بدلوا بعدك، فالمرتدين هم المبتدعة يذاكرون يمنعون الحوض. والأول أن نعم لهم فحوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض عظيم نؤمن ونقر به وندعم معاشر السنة، ولا ننكر ذلك لما جاء في الأدلة الصحيحة تتبع عشرة. دليل الحوض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أحاديث كثيرة ومنها حديثين. الحديث الأول في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يرفع. يقول الرسول أنا أتقدم قبلكم في الحوض، ومن مر علي وبلغ ذلك الحوض شرب منه، ومن شرب لا يرفع أبدا. هذا الحديث الأول. حديث ثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وفي ذلك أحاديث كثيرة للحوض. ثالث كتاب السنة. نعم. ذكر الناظر أيضا الميزان، والميزان مجمع عليه عند أهل السنة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. والميزان يكون في المحشر ميزان حقيقي له كفتان، وتوزن عليه أمور. من أهل العلم من قال أنها توزن الأعمال، ومنهم من قال أنها توزن الأجساد، ولكل منهم دليل. ومنهم من قال أنها توزن الأعمال وتنضبط أجساد، وكل ذلك له دليل. فالشاهد هنا أننا نؤمن عشر السنة بوجود الميزان المحشر حقيقة لا ريب في ذلك ولا شك ولا ترد، وأنه ميزان حقيقي، وأن هذا الميزان توزن عليه أمور الله تعالى جعلها تظهر ما كان عليه الناس في الدنيا من أعمال. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه، تكون موازين ثقيلة وتكون خفيفة. لأن ثقلت موازينه لا يكون مفلحا، من خفت موازينه لا يكون خاسرا. و من أدلة إيماننا بالميزان قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا دليل السنة. وأيضا دليل السنة أن رجل يؤتى به يوم القيامة بدليل البطاقة، فيكون عنده من السيئات 99 من صحائفه كلها سيئات، وليست إلا صحيفة واحدة التي هي الحسنة. فيسأل: هل لك حسن؟ ما لي شيء، أنا في 99 سيئة، كما أنه داخل النار. فيقول الله له: بل لك عندك حسنة. ما هي؟ ويقول: لا إله إلا الله. وتوضع 99 صحيفة من صحائف كل سيئات على مد البصر في كفة، وتوضع بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله في كفة ترجع. قال ابن تيمية: هذا رجل فعل من المعاصي ما الله به عليه، حتى كان سيئاته على هذا القدر العظيم، ثم قبل أن يموت تاب توبة نصوح من تلك السيئات كلها، وقال بعدها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات على ذلك. فهذه ثقلت ميزانه. هذه أدلة بعدها. قال الناظر بعد ذلك: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النار في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيف إذ جاء يطرحه. هذا أيضا من عقيدة السنة، والذي يقول أن عقيدة السني والسلفي ومن كان على هذه العقيدة العظيمة، أن الله تعالى ينجي أهل الإيمان وإن دخلوا النار. من مات على الإيمان والإسلام ولو عنده معاصي كثيرة فإنه لا يخلد النار، ما يخلد النار إلا كافر ومنافق. أما من كان مؤمن فإنه وإن ورد على النار فإنه يخرج، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأدخله النار ثم أخرجنا، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. هذا المؤمن غير الكامل. ويخرج النار أيضا بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أهل الإيمان الأنبياء الملائكة وغيرهم يسلمون يشفعون. وكما سيأتي معنا في باب الشفاعة برضا الله تعالى المشهور عن الشافع وغير الله تعالى ويخرجونهم من جهنم بعد أن أصبحوا فحما فيها ويخرجون وهم كالفحم وكعواد السلاسل ويوضعون في نهر يقال نهر الحياة ويحيون وتبدأ بهم النضارة ثم ينقلون إلى أهل الجنة. هذا حقيقة السنة. ولذلك قال في هذه المنظومة وقل أي قل لهذا المبتدأ أو الضال الذي يقول أنهم لا يخرجون من هم هؤلاء الذين يقولون لا يخرجون؟ الخوارج وأيضا المعتزلة يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها. أما حقيقة السنة أنه قد يدخل النار من أهل الإيمان ثم يخرجون منها. فأنت أعتقد أيها السنة أنه يخرج كل مؤمن وإن دخل النار والذي بدنا على كلام هذا. وقل يخرج الله العظيم بفضله فضل من الله تعالى ومنه من الله تعالى لأن هذا مؤمن. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطهر أي بعدما تحمل أصبح تحمل يخرج الله تعالى وتوضع فيها الحياة على نهر الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيف إذ جاء يطهر أي توضع في النهر ثم تنبت يعني ثم تخرج حياتها جديدة كما نرى نحن عندما يعني يأتي البصر والسيف نرى الحميل هذا يخرج على نفاق النهر. هؤلاء يبدون من ذلك يعني يعودون من حياة الموت وتنحهم إلى حياة جديدة بفضل الله وكرمه ثم يخرجون الى هذه الحقيقه خلافا للخوارج والمعتزله الذين يكفرون صاحب الكبيره وهذا من الضلال العظيم. دليل الحوض او دليل خروج اهل الكبائر من النار بعد دخولهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي أن الرسول يشفع لأهل كبائر أمتي. وهذا الحديث في سنن صحيح. أيضا ما جاء عند الشيخين من حديث سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها فاسودوا فيلقون في نهر الحياة في نهر الحياة أو الحياة كل هذا ذلك. هذا شك من الراوي. قال فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل في مجرى السيل. قال ألم ترى أن نهر صفراء ملتوية ينبتون مثل ما ينبت الشجر في هذا النهر يخرجون فحم فيقال في الرب فينبتون فيه تلك عندهم حياة جديدة. الله قال على كل شيء. هذا دليل ما جاء في أمر خروج أهل الكبائر من النار غير أهل السنة خلافا لمن يقول بخلودهم من الخوارج ومن المعتزلة. وبهذا إن شاء الله نقف بعض العصر وقت أكثر الناس.